الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان، واتخذوا، قال رحمه الله تعالى: واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان، يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال: وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. قال: وكان لدوس صنم لعمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هذا الواقع الذي كان عليه الكفار المشركين في تعلقهم بالأصنام واتخاذهم الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، أحجارا لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تملك لنفسها شيئا. وذكر هذا التاريخ لعبادة الأصنام وانتشارها وشيوعها في أحياء العرب وقبائلهم، واتخاذ كل منهم نوعا من الأصنام وطرائق أيضا في عبادتها، يفيد المسلم بعظم النعمة التي من الله سبحانه وتعالى عليها بهذه، التي من على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، ونخرجهم من الظلمات إلى النور. وإلا فقد كان الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أمة واحدة على الكفر، إلا بقايا قليلة جدا من أهل الكتاب. قد جاء في الحديث إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، خيم الظلام وساد الباطل وانتشرت الأصنام والتعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، وما من حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم قد اتخذوه من دون الله سبحانه وتعالى، حتى إن الكعبة بيت الله الحرام اتخذ حوله وفي داخله 360 صنما كسرها النبي عليه الصلاة والسلام بيده صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح. وفي قصص هؤلاء مع أصنامهم ما يثير العجب والدهشة في من يتأمل، لأن هذه الأصنام التي يعقدون عليها تلك التعلقات ويتجهون إليها بأنواع القربات والعبادات هي في الحقيقة أحجار، ويمر عليهم من المواقف ما يوقظ القلب، فمنهم من يهتد ومنهم من يبقى على ضلاله. فمثلا مثل هذه القصة التي مرت معنا الآن، لما فزعت الإبل من الصنم قال صاحب الإبل: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمع فزعت من الصنم. وسيأتي معنا قريبا أحدهم قصد صنما من مسافة بعيدة، فلما وصل إليه رأى فوق رأسه ثعلب يبول، وبول الثعلب يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه. رأى هذا المنظر في معبود اتجه إليه ليعبده فكرهه ونفرت نفسه منه ورجع وهو يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. عمرو بن الجموح كان قد اتخذ صنما في بيته، وكان من سادات بني سلمة، فلما أسلم فتيان من بني سلمة كان منهم ابنه معاذ، فكانوا يأخذون الصنم الذي لوالد معاذ الذي هو عمرو بن الجموح، كانوا يأخذون الصنم في المساء إذا أمسى دون أن يشعر بهم، فيذهبون إلى المكان الذي فيه العذرة ويغمسونه فيها على رأسه، ثم يصبح يبحث عن معبوده فيجده مغموسا على رأسه في العذرة، فيأخذه ويغسله ويطيبه ثم يعيده إلى مكانه ليعبده. فكانوا يفعلون ذلك معه مرات، فجاء مرة وأخذ سيفا ووضعه إلى جنب ذلك الصنم وقال: إن كنت حقا فدافع عن نفسك، ذب عن نفسك. فجاءوا به وأخذوا السيف وجاءوا بكلب ميت وربطوه مع الصنم ورموه في بئر قدرة، فأخذ يبحث عنه حتى وجده مربوطا مع كلب في بئر مقرونا به، فلما رآه على تلك الحال أسلم وترك عبادته ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. قصصهم في هذا عجب، ولهذا الوقوف عندها يشعر العبد بعظيم النعمة والمنة بأن هداه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، دين الله عز وجل، وعافاه من هذا البلاء العظيم. من قصصهم في ذلك كان جماعة منهم في سفر ومعهم صنم حجر اتخذوه معبودا لهم في سفرهم ففقدوه، فقال أحدهم صاحب القوم قال: إنا فقدنا ربكم فالتمسوه. يقول: فانتشرنا بين الأشجار وفي الأودية نبحث عن الرب، قال إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، ثم إذا بصائح يقول يا قوم إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، وجدوا حجر جميل يشبه الحجر الأول، قال إنا وجدنا ربكم أو شبهه، قال فاجتمعنا عليه. هذه الحال البئيسة، التعلق بالأصنام والأحجار ومثلها تماما لا فرق، التعلق بالمقبورين، تعلق بالمقبورين بالموتى وقصد قبورهم للالتجاء إليهم والخضوع لهم وسؤالهم الحاجات من شفاء مريض أو نيل مراد أو نحو ذلك، هذا كله باب واحد، اتخاذ للأنداد والشركاء من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان لدوس صنم لعمر بن حممة الدوسي. قال: وكان لقريش وبني كنانة العزى بنخلة. وكان الذي تقدم عم أنس لعلها تراجع، يعني أظنها عام أنس لكن تراجع. نعم، اسم الصنم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان لقريش وبني كنانة العزى بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب. قلت: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف. قال: وكان منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت فلس لطي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة هذه تعود في بعض الناس، قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وجاء في الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم، وهذا من الأشياء التي تجعل المرء يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك والعياذ بالله، وأن الواجب على المرء أن يكون ناصحا لنفسه وناصحا لذريته باتخاذ الأسباب التي تبعد عن عبادة الأصنام، كما قال خليل الرحمن عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين سلمى وأجاء. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم، فوهبهما له، فهما سيفا علي رضي الله عنه. قال: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال: وكانت روضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب، وفيها يقول المستوغر بن ربيعة حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وإياد بسنداد، وله يقول أعشى بن قيس بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد. قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه سليمة. أحسن الله عليك. من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات، فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. قال: فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمس ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقارنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة، فقال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرازق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. نعم، يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته العظيمة عليه بأن خلصه من عبادة هذه الأوثان. وكان في هذه القصة أو هذا الموقف لابنه معاذ وفتيان بني سلمة سببا لهدايته وخلاصه من عبادة هذا الصنم الذي اتخذه في داره. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء يعتبر. قرأت قبل فترة ليست بطويلة في صحيفة مقابلة مع رجل من الهندوك أسلم، ذكر في قصة إسلامه ونفوره من عبادة الأصنام، يقول: ذهب بي والدي إلى المعبد، فلما دخلنا المعبد فإذا بكلب يبول على قدم الصنم، يقول: فمن تلك الساعة كرهت تلك الأصنام وعبادتها. هذا مثل الذي مر معنا قريبا، رأى ثعلبا يبول على رأسه، هذا رأى ثعلب كلبا يبول على قدم الصنم، يقول: فكرهت ونفرت من عبادة تلك الأصنام منذ صغري. وكان يتحرى الحق حتى من الله سبحانه وتعالى عليه وهداه للإسلام. الحاصل أن هذه المواقف والعبر مفيدة جدا، وهي أيضا تفيد الداعية وطالب العلم من جهة الاستفادة منها وتوظيفها في التنفير من عبادة الأصنام والتعلق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. قال: فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. من القصص التي أذكرها فقط حتى نعلم أن هذه الأشياء لا تزال باقية في ضلال الخلق وعبدة الأوثان. أذكر في إحدى الدول كنت، هذا له أيضا وقت، مسافرا من مدينة إلى مدينة في إحدى الدول، فلما حطت بنا الطائرة في أرض المطار كان على يساري في المقعد في الجهة الأخرى من الطائرة امرأة عجوز كبيرة السن ومعها إلى جوارها زوجها، فلما حطت الطائرة في أرض المطار فتحت حقيبتها وأخرجت منها صنما صغيرا ووضعته أمامها ووضعت جبهتها عليه، ثم أعطته زوجها إلى جوارها ففعل مثلها، ثم أخذت المنديل ومسحت الصنم عن العرق هو الذي أصابه منهم، ثم أدخلت معبودها في حقيبتها. هذه الحالة البئيسة عندما ينظر إليها المرء في قديم الزمان وحديثه في الناس وكيف أنهم نشأوا على مثل هذه العبادة، يحمد الله حمدا كثيرا أن أنقذه الله من هذه الظلمات ومن عليه بهذا النور العظيم نور الإسلام، وهي نعمة الله سبحانه وتعالى على من أنعم عليه. فنحمد الله عز وجل على العافية، نحمد الله سبحانه وتعالى على العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل 3 أثافية لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخرا فعل مثل ذلك. وقال أبو رجاء العطاردي: وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل 3 أثافية لقدره. أثافية لقدره يعني يركي عليها قدره لينضج الطعام، يختار 4 أحجار 3 لينضج عليها الطعام، أثافي لقدره، والأجمل منها والأحسن يتخذه صنما معبودا له من دون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو رجاء العطاردي: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به سمعنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حفية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. قال: وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. وقال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وقال عمرو بن عبسة: كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم فيأتي 4 أحجار فينصب 3 لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الإغاثة: فصل. وتلاعب الشيطان بالمشركين. كتاب الإغاثة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتلاعب وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قلت وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قال فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا. فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم، وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى بن بشر إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيه صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر، وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، إلى أن قال رحمه الله وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. قال وهو مذهب قديم في العالم، وأهله طوائف شتى، فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارفها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. انتهى كلامه. قلت وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في عهد بلقيس، كما حكى قول الهدهد حيث قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات، وهداها الله تعالى للإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي، ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل ويجره 4، وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. قال ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانيتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه، ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري، تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. قال: ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشيطان، فجهلتهم وسقطتهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب. وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها تبقى الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والأمم التي أهلكها الله تعالى وهياكلها وإلى آخر طبق الأرض. نعم. والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض، هذا عائد على كل ما سبق، هياكلها ووقوفها قال: وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلل كثيرا من الناس. قال: والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكشف في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها. وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، كما في الآية: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم. قال: وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت مثلها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها لولا أن صبرنا عليها، يتفاخرون بالصبر، هذا تفاخر بالصبر، صبهم على عبادة الأصنام. نعم. قال: وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد يعني الفتنة بعبادة الأصنام أشد من فتنة العشق والتعلق بالمعشوق، حتى وهو يعاين ما يحل به أو بغيره من أمراض أو أسقام أو عقوبات ولا يبالي لشدة ما قام في قلبه من العشق. وعباد الأصنام في تعلق قلوبهم بالأصنام حالهم أشد من هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله، وأنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.